بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، معاشر الإخوة الأحبة، في هذه الدورة المباركة في هذا الجامع المبارك، جامع التوبة، نرحب بأحبتنا طلاب العلم الحاضرين والذين يتابعون عن بعد من شتى الأماكن والأقطار. نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وإني لأشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الدورة، وأحمده تبارك وتعالى وأشكره على تيسيره وإعانته، فقد يسر لنا هذا اللقاء، وكذلك يسر عن طريق هذه الوسائل ولله الحمد التي يتناقل بها طلاب العلم العلوم النافعة. فنسأل الله جل وعلا أن يوزعنا جميعا شكر هذه النعم، وأن يوفقنا للشكر الحقيقي بخضوع قلوبنا وتذللها لله عز وجل واستكانتها له، وأن تلهج ألسنتنا بالحمد والثناء والذكر، وأن نوفق لتسخير جوارحنا في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بهذه المدينة المباركة، المدينة النبوية، فشكر الله جهودهم كما أشكر القائمين على هذه الدورة في هذا الجامع. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا من الذاكرين له سبحانه وتعالى الشاكرين. ثم في هذا اللقاء الأول في شرح والتعليق على الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، نزولا عند رغبة جمع من الفضلاء جزاهم الله عنا خير الجزاء، سيكون هذا اللقاء يكون خاصا بمبادئ هذا العلم، علم الأصول، من حيث الأهمية ومن حيث التعريف والحد، وكذلك أيضا الفضل والشرف والثمرة ونسبة هذا العلم واستمداده ونشأته وتأريخه على وجه الاختصار، وكذلك مناهج التأليف في هذا الفن. ثم نختم بما ينبغي لطالب العلم الذي يروم هذا الفن ودراسة هذا الفن، ما الذي ينبغي عليه لكي يسلك الطريق الصحيح في دراسة أصول الفقه من جهة التأصيل العلمي؟ فأقول وبالله التوفيق، من المعلوم أيها الأحبة أن لكل علم مبادئ لا بد أن يعرفها طالب العلم ليكون على بينة وعلى بصيرة من العلم الذي يدخل فيه أو يروم دراسته. وهذه المبادئ في كل فن وفي كل علم هي 10 مبادئ، وقد نظمها محمد بن علي الصبان في منظومته فقال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. وفي هذا يقول الجويني رحمه الله في كتابه البرهان، يقول: حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلم أن يحيط بالمقصود منه وبالمواد التي منها يستمد ذلك الفن وبحقيقته وفنه وحده، إلى آخر كلامه. وقال الغزالي في المستصفى في مقدمة الكتاب، قال: كل علم لا يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه ولا مبانيه فلا مطمع له في الظفر بأسراره ومبغيه. إذن الذي يريد أن يفهم هذا الفن أو أي فن وعلم يريد دراسته والتخصص فيه، فإنه لا بد أن يعرف مجامع هذا العلم وما يبنى عليه هذا العلم ومبادئ هذا العلم، حتى يستطيع بإذن الله عز وجل فهم هذا العلم. ثم من الأمور المهمة ما يتعلق بالحد، والمقصود بالحد أي التعريف، والحد من عبارات المناطقة، ويسمونه حدا لأنه يفصل بين هذا العلم وبين غيره حتى لا تختلط العلوم ببعضها. وفي تعريف أصول الفقه لا بد من اعتبارين، يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره مركبا إضافيا، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا على هذا الفن. إذا قلنا باعتباره مركبا إضافيا فإنه لا بد أن نعرف الكلمتين اللتين اشتمل عليها كلمة أصول الفقه. فإذا قلت أصول الفقه اشتمل هنا على مضاف ومضاف إليه، فلا بد أن نعرف ما معنى الأصول وما معنى الفقه، ثم هنا نعلم المركب الناتج بين هاتين الكلمتين. وهذا يستدعي من الطالب أن يدرك وأن يعلم ما معنى كلمة الأصول في اللغة والاصطلاح، وكذلك الفقه أيضا في اللغة والاصطلاح. والأصول في اللغة له معاني كثيرة، يطلق على عدة معاني، وقد أوصلها بعض المؤلفين بالنظر في المعاجم اللغوية إلى أكثر من 20 معنى وربما يزيد عن ذلك، لكن مرد هذه المعاني إلى معنى واحد كما يقول أكثر أهل الأصول، وهو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. فإذا قلت الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره فقد أتيت بالمعنى الصحيح. ولذلك لو ننظر إلى المعاني الأخرى، مثلا حينما قالوا الأصل هو أسفل الشيء، ومنهم من قال أساس الشيء، لو رجعنا إلى هذه المعاني نجد أنها كلها تعود إلى ماذا؟ تعود إلى قولهم ما يبنى عليه غيره، لأن أسفل الشيء وأساس الشيء هو الذي يقع عليه البناء، هو الذي يقع عليه البناء، فكأن التعريفات اللغوية تعود إلى هذا التعريف. أما في الاصطلاح فإنه يطلق على معان أشهرها 5 معاني وبعضهم يقتصر على 4. المعنى الأول الدليل، المعنى الثاني القاعدة الكلية المستمرة، المعنى الثالث الراجح، المعنى الرابع المستصحب، المعنى الخامس الصورة المقيس عليها. نأتي على هذه الأمثلة، على هذه المعاني، ونأتي بعض الأمثلة حتى تكون أكثر وضوحا. الأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل، كما تقول الأصل في وجوب الصلاة قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة. خذ هذه الكلمة الأصل وضع مكانها الدليل، فكأنك تقول الدليل على وجوب الصلاة أو دليل وجوب الصلاة. فإذا الأصل يطلق على ماذا؟ على الدليل، ومنه الأصل في وجوب الصلاة هذه الآية وأقيموا الصلاة. المعنى الثاني القاعدة الكلية المستمرة، نحو الأصل أن النص مقدم على الظاهر. النص، وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح الرسالة، النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، سمي نصا لظهوره لا يحتمل غيره، وأما الظاهر فهو يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. فنقول هنا الأصل أن النص مقدم على الظاهر، يعني كأننا نقول ماذا؟ القاعدة الكلية المستمرة أن النص مقدم على الظاهر. وأيضا قولهم إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة الكلية، لأن القاعدة الكلية هي ماذا؟ تحريم أكل الميتة. وأيضا كقولك الضرورات، كقول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، أصل من أصول الشريعة، يعني قاعدة كلية من قواعد الشريعة. المعنى الثالث الراجح، تقول الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح عند إطلاق الكلام هو المعنى الحقيقي، هو المعنى الحقيقي. حينما تقول رأيت اليوم، تقول مثلا في يوم الجمعة رأيت اليوم على المنبر رأيت أسدا، رأيت أسدا على المنبر يخطب، هذا حقيقة أو مجاز؟ ها؟ لماذا؟ نقول الأصل الحقيقة، الحقيقة هي التي يتبادر للذهن، الذي تبادر الآن إلى أذهاننا ما هو؟ أنه رجل مفوه، ولذلك أطلق عليه أسدا. فنقول هنا الأصل أو الراجع عند إطلاق الكلام هو المعنى الحقيقي، والكلام على الحقيقة والمجاز سيأتي ويطول الكلام حوله، لكن أعطي الإخوة يعني قاعدة يسيرة في فهم الحقيقة والمجاز والخروج بخلاصة يعني يسيرة جدا وسهلة في مسألة الخلاف في هذه المسألة التي يعني ربما البعض أطال النفس فيها، وهي أن المجاز إذا كان يقصد به أو يراد به ما يقصده المجازيون الذين يقولون هو ماذا؟ ماذا يقولون في المجاز أهل المجاز؟ هو إرادة غير حقيقة الكلام، أو نقول هو إيش؟ التأويل. لا، هو عندنا موضع يعني وضع أصلي للكلام، وهناك كلام غير مراد في الأصل، فهم يطلقون المجاز على هذا. وعلى هذا المعنى فنقول لا يوجد مجاز، على هذا المعنى نقول لا يوجد مجاز، لا في كلام الله عز وجل ولا في لغة العرب. لكن إن قصد أو قصد هؤلاء بالمجاز ما يجوز لغة فنحن نتفق معهم، ما في خلاف، نعود إلى قول واحد. ولذلك بعض هؤلاء الذين يعني تعصبوا للقول بالمجاز أخذوا بعض كلام الأئمة ككلام الإمام أحمد رحمه الله مثلا لما قال وهذا مجاز في اللغة، فقالوا الإمام أحمد يقول بالمجاز، والإمام أحمد يقصد ماذا لما يقول وهذا مجاز في اللغة؟ يعني وهذا مما يجوز لغة. فيجوز لغة أن تقول للرجل الشجاع أسد، ويجوز لغة أن تقول أن تحذف المضاف وتبدله مضاف إليه واسأل القرية. لكن في حقيقة الأمر هذا كله حقائق، كلها حقائق. واسأل القرية، الذي يتبادل الذهن ما هو؟ أهل القرية. لا يمكن أن المقصود سؤال الجدران، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا. المعنى الرابع من معاني الأصل في الاصطلاح المستصحب، نحو من تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل الطهارة، يعني أي المستصحب الطهارة. إنسان تيقن أنه توضأ ولكنه شك هل أحدث أو لا، لكن عندي يقين أني توضأت، فالأصل أننا نستصحب الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. المعنى الخامس والأخير الصورة المقيس عليها، كقولهم الخمر أصل النبيذ في الحرمة، كقولهم الخمر أصل النبيذ في الحرمة، يعني الخمر صورة يقاس عليها النبيذ، أو نقول حرمة النبيذ متفرعة عن حرمة الخمر بسبب اشتراكهما في العلة التي هي الإسكار. وما هو النبيذ؟ النبيذ يطلق على عصير العنب أو التمر أو الذرة، إذا تخمر واشتد فإنه ينقلب إلى خمر. ونقول هنا بعد أن عرفنا هذه المعاني أقربها الدليل، فنقول أصول الفقه أي أدلة الفقه، والمقصود بأدلة الفقه أي أدلة الأدلة الإجمالية، الأدلة الإجمالية وليست الأدلة التفصيلية. أما الفقه في اللغة فيطلق على الفهم مطلقا، ومنه قوله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون تسبيحه. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وقيل إنه المقصود الفهم الدقيق، الفهم الدقيق. فمثلا قالوا: لا تقول فقهت أن السماء فوق، لأن هذا يعني معروف بديهة، فيطلق إذن على الفهم الدقيق. ومنهم من قال عبارة عن الفهم والعلم والإدراك، عن الفهم والعلم والإدراك، لكن أكثر أهل الأصول على المعنى الأول، وأنه يطلق على الفهم مطلقا. وأما في الاصطلاح فهناك فرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح الأصوليين. الفقهاء يقولون هو حفظ طائفة من المسائل، من مسائل الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منها. هذا قول الفقهاء باختصار، يقولون حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العلمية الواردة في الكتاب والسنة وما استنبط منها. وأما أهل الأصول فإنهم يقولون هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إذا قلنا المكتسب يعود على العلم، وإذا قلنا المكتسب يعود على الأحكام. إذن يقولون العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وذكره البيضاوي رحمه الله في كتابه المنهاج. إذا قلنا العلم يدخل فيه الظن، لأن العلم هنا جنس يدخل فيه الظن، والعلم مطلق الإدراك الشامل للأحكام الظنية والقطعية. ويخرج بهذا القيد، إذا قلنا هو مطلق الإدراك الشامل يخرج الجهل، ويخرج أيضا الشك، ويخرج أيضا الوهم، هذا كله يخرج عن هذا القيد. العلم بالأحكام، إذا قلنا الأحكام أيها الإخوة فإنه يخرج هنا ما ليس بأحكام، كالذوات مثل زيد، أو كالصفات مثل السواد. العلم بالأحكام الشرعية، ما معنى الشرعية؟ يعني التي تثبت بالشرع، نحو العلم بأن الصلاة واجبة، العلم بأن الصيام واجب، هذا حكم شرعي. ويخرج بهذا القيد إذا قلنا الشرعية غير الشرعية، كالعقلية مثلا، كقولنا الواحد نصف الاثنين. الواحد نصف الاثنين هذا حكم، لكن هل هو حكم شرعي؟ لا، إنما هو حكم ماذا؟ عقلي. وأيضا تخرج الأحكام اللغوية، إذا قلت الفاعل مرفوع، كذلك الحسية، إذا قلت النار محرقة، هذه كلها أحكام لكن ليست أحكام شرعية. العلم بالأحكام الشرعية العملية، ما المقصود بالعملية؟ يعني الأحكام الفرعية المتعلقة بأعمال العباد، الأحكام الفرعية العملية أو الأحكام الفرعية المتعلقة بأعمال العباد، كقولنا الصلاة واجبة. يخرج بهذا القيد ما ليس بعملي كالأحكام الشرعية الاعتقادية التي هي من التوحيد، كالعلم بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك من الاعتقادات، والمعنى يعني المتعلقة بكيفية عمل، المعنى هنا المتعلقة بكيفية عمل أي بصفته القائمة به الثابتة له كالوجوب والندب والحرمة والكراهة وغير ذلك. وقوله المكتسب يعني أو المكتسبة يعني المستفادة بطريق النظر والاستدلال. العلم الذي يكتسب معنى ذلك أنه اكتسب بماذا؟ عن طريق نظر أو عن طريق استدلال، فيخرج بهذا القيد علم الله عز وجل، لأن علم الله وصف لازم له على وجه الكمال، وصف لازم له على وجه الكمال، لم يستفد من طريق النظر أو من طريق الاستدلال. ثم قال من أدلتها، يخرج هنا ما علم من غير دليل، ما علم من غير دليل أو ما علم بغير نظر واجتهاد ونظر في الأدلة، كعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إنما تلقاه عن طريق الوحي، تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وكذلك أيضا علم الملائكة، لأنه حاصل عن طريق إعلام الله لهم. وقوله التفصيلية يخرج الأدلة ماذا؟ الإجمالية الكلية، لأن الأدلة الإجمالية تذهب إلى ماذا؟ إلى الأصول. نحن الآن في تعريف الفقه اصطلاحا، التفصيلية يخرج الأدلة الإجمالية الكلية التي لم تتعلق بشيء معين، كمطلق الأمر، مطلق الإجماع، مطلق القياس، هو دليل لكنه دليل إجمالي ليس متعلقا بحكم معين. بينما وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي متعلق بالصلاة، فهذا إذن يخرج الأدلة الإجمالية. وعلى هذا فالمراد بالأدلة التفصيلية آحاد الأدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه يتعلق بأفعال العباد، هذا هو الفرق بين الدليل الإجمالي والدليل التفصيلي. وقبل الانتقال إلى تعريف الأصول باعتباره لقبا، أضيف فائدة هنا في مسألة العملية، لما قلنا يخرج بهذا القيد ما ليس بعملي يعني ليس متعلق بكيفية عمل كالأحكام الشرعية الاعتقادية. هنا متى تدخل العقائد في الفقه؟ العقيدة في الفقه تدخل من باب أنها من الفقه الأكبر كما عبر بذلك بعض الأئمة، فيقولون الفقه الأكبر العقيدة، والفقه الأصغر ما يتعلق بالفروع الفقهية. أما الأصول باعتباره لقبا، فالمقصود هنا باللقب يعني علما للدلالة على علم خاص وفن مستقل. فنقول أصول الفقه باعتباره لقبا باختصار كما قال البيضاوي رحمه الله، وهو من أجود ما عرف به أصول الفقه، قال دلائل الفقه أو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما هو التعريف؟ ثلاث أجزاء: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، معرفة دلائل الفقه إجمالا، سواء كانت هذه الأدلة الشرعية قطعية أو ظنية من حيث الحجة والقوة، وكذلك هذه الأدلة تشمل الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها. وكيفية الاستفادة منها يعني معرفة طرق استفادة الأحكام من الأدلة، كيف أخذنا هذا الحكم من هذا الدليل، هذا يعرف بطرق كيفية الاستفادة أو بطرق الاستفادة من حيث معرفة دلالات الألفاظ من جهة أن هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا منطوق وهذا مفهوم إلى آخره. وحال المستفيد أي معرفة صفة المجتهد وشروطه وأحكام الاجتهاد، وأيضا معرفة المقلد وأحكام التقليد. هذا تعريف يعني من التعريفات من أجود ما عرف به الأصول. لكن هناك تعريف آخر لابن الحاجب رحمه الله، سأذكر هذا التعريف وأريد منكم أن تبينوا الفرق بين التعريفين، أو ماذا نستفيد من هذا التعريف وماذا نستفيد من هذا التعريف. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. واضح التعريف؟ طيب التعريف الأول ماذا قلنا فيه؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهنا قلنا القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. التعريف الأول ماذا يعطينا؟ ماذا يكشف لنا؟ والتعريف الثاني كذلك أيضا. ها مشايخ، أريد منكم الحديث، أنا ما ودي أتحدث كل الوقت. الإخوة الذين يعني نسرع ما يتمكنون من الكتابة، سنرسل إن شاء الله ما كتب بإذن الله تعالى. هاي مشايخ، التعريف الأول يكشف لنا ماذا؟ أتيت بقريب نصف الجواب. التعريف الأول يكشف لنا أبواب الأصول. ماذا تدرس الأصول؟ إذا يعني تأملت هذا التعريف ستعرف ما الذي تدرسه في الأصول. الأصول كله أدلة، ثم تأتي لدلالات ألفاظ، طرق استفادة، وهي لب الأصول كما يقول بعض أهل الأصول، ثم ما يتعلق بحال الناظر في الأدلة في الاجتهاد والتقليد، وأيضا يدخل فيه التعارض والترجيح. إذن التعريف، تعريف البيضاوي رحمه الله، يكشف لنا ماذا؟ أبواب الأصول. التعريف الثاني، تعريف ابن الحاجب، يكشف لنا أو يبين لنا ماذا؟ إيش؟ الثمرة، ثمرة الأصول. ما الذي نستفيد من الأصول؟ هي قواعد من خلالها نتوصل إلى الأحكام. وسيأتي معنا في يعني بيان الثمرات، سنقتصر على ثمرة واحدة وهي هذه الثمرة. وهذه القواعد كيف وصل لها العلماء؟ كيف وصل العلماء إلى هذه القواعد الأصولية؟ عن طريق الاستقراء، عن طريق الاستقراء. فمثلا يأتي العالم أو الناظر فيستقرئ كل ما ورد في النهي، كل ما ورد في النهي من هذه الصيغة في الكتاب والسنة، يضم إلى ذلك ما قرره أهل اللغة، وكذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم، فيصل إلى قاعدة أصولية تقول النهي للتحريم، النهي للتحريم، أو الأصل في النهي التحريم. يأتي مثلا إلى الأوامر في الكتاب والسنة ويستقرئها، يستقرئ جميع ما ورد في الكتاب والسنة، فيصل إلى هذه القاعدة الأمر للوجوب. وقد سلك هذا المسلك يعني جمع من طلاب العلم في الأقسام العلمية، وخرجت رسائل الدراسات العليا كلها استقراء لبعض التفاسير، استقراء أيضا لكتب السنة، وهي من البحوث يعني التي ينتفع بها طالب العلم إذا يعني دخل في مثل هذه البحوث. طيب، نأتي لمسألة أخرى من هذه المبادئ، وهو موضوع علم الأصول. المقصود بالموضوع هنا ما يبحث في هذا العلم، وليس المقصود بالموضوع ما يتعلق بجزئيات هذا العلم، لأن هناك يطلق عليه مسائل هذا العلم وسيأتي معنا، لكن الموضوع أعم. فموضوع علم الأصول جرى فيه الكلام والخلاف بين الأصوليين، وأكثرهم على أن موضوع الأصول هو الأدلة، والمقصود الأدلة الإجمالية، لكن لعل الصواب والله أعلم أن موضوعات أو موضوع الأصول أو ما يدرس في الأصول 5 موضوعات. الأول الأدلة كما قالوا بقسميها، المتفق عليه والمختلف فيه. المتفق عليه مثل ماذا؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس في الجملة. والمختلف فيه مثل قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستصحاب، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع وغير ذلك. الموضوع الثاني الأحكام الشرعية بقسميها، الأحكام الشرعية بقسميها، الأحكام الشرعية التكليفية وكذلك الوضعية. التكليفية كالواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، والوضعية كالسبب والشرط والمانع ونحو ذلك. والمقصود بالوضعية ليس كما يتصور البعض أنها من وضع البشر، لا، المقصود هنا وضع الشارع، يعني الحكم الذي وضعه الشارع الحكيم، مثلا وضع هذا الشيء سببا لهذا الشيء أو شرطا له أو مانعا منه، مثل زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، هذا حكم وضعي، يعني حكم وضعه الشارع. الموضوع الثالث دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، والمقصود المباحث اللفظية التي تؤثر في بناء الأحكام على الأدلة، كالأمر والنهي والعام والخاص، المطلق، المقيد، المنطوق، المفهوم إلى آخره. الموضوع الرابع الاجتهاد والتقليد، وصفات المجتهد، صفات المقلد، وشروطهما، وأنواع المسائل باعتبار الاجتهاد والتقليد، لأن هناك مسائل كثيرة تتنوع إذا دخلنا في مسألة الاجتهاد والتقليد، ما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ فيه الاجتهاد وهكذا. الموضوع الخامس والأخير التعارض والترجيح، وهو من الموضوعات المهمة جدا في أصول الفقه، التعارض والترجيح، لأن فيها تعامل مع الأدلة وبيان حقيقة التعارض وبيان حقيقة الترجيح، وكذلك أيضا ما يتعلق بالمرجحات، لأن هناك اعتبارات للترجيح باعتبار السند، باعتبار المتن، باعتبار الأقيسة، باعتبار الأمور الخارجية ونحو ذلك. طيب، هنا سؤال مهم، وهو: هل كل ما يدرس في أصول الفقه يقال عنه مسألة أصولية؟ كل ما يدرس في أصول الفقه يقال عنه أنه مسألة أصولية؟ وما الضابط في ذلك؟ يعني الجواب سهل، تقول لا أو تقول نعم، لكن ما الضابط؟ الضابط في ذلك أن تكون مما يبنى عليها أحكام شرعية، أن تكون مما يبنى عليها أحكام شرعية. فإن لم تكن كذلك، يعني مسألة هكذا ما يبنى عليها أي حكم شرعي، فإنها دخيلة على الفن، فإنها تعتبر دخيلة على فن الأصول. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، قال: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوصفها بالأصولية أو فوضعها في أصول الفقه عارية، وصفها بأنها أصولية أنه لا يصح. قال: فوضعها في أصول الفقه عارية، كأنها استعارها الأصول وضعها في مسائله. قال: والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. طيب، ما فائدة الأصول؟ رجعنا للفائدة، نقتصر على فائدة واحدة مهمة، وهي ما أشرنا لها قبل قليل، وهي الوصول إلى معرفة كيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل، نقول على أساس سليم. إذن نقول الفائدة من أصول الفقه ما هي؟ الوصول إلى معرفة كيفية استنباط الحكم الشرعي من الدليل على أساس سليم. لماذا نقول على أساس سليم؟ لأن هناك من استنبط أحكام شرعية وأخذها من أدلة، لكن على أسس فاسدة وعلى أسس غير صحيحة، فقد توصل بعض أصحاب المناهج المخالفة إلى أحكام شرعية يصفونها بأنها شرعية وأخذوها من أدلة، لكنهم أساءوا الفهم ولم يستنبطوا على أساس سليم. وهذا ليس يعني بحديث، ليس اليوم، إنما في السابق واللاحق، كما فعل الخوارج في السابق، وكما فعل أيضا خوارج العصر أو غيرهم من أصحاب المناهج المخالفة لمنهاج السلف الصالح. وشيخ الإسلام رحمه الله في فتاويه اختصر لنا المقصود بأصول الفقه في عبارة سهلة جدا لا تأخذ منك نصف سطر. ماذا قال؟ قال: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. هذا هو فائدة الأصول أو ثمرة تعلم الأصول. أما فضله وشرفه ففضل هذا العلم وشرفه يدل عليه ما ورد في الحث على التفقه في دين الله عز وجل ومعرفة أحكام شرعه، فإنه متوقف على أصول الفقه، فيثبت إذن لأصول الفقه ما يثبت للفقه من الفضل، لأنه وسيلة إليه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن يوفق لمعرفة هذه الأصول وهذه القواعد، حتى حينما يتكلم في الفقه أو يستنبط أو يدرس الفقه، وإذا به يستطيع بإذن الله عز وجل أن يثبت في هذه الدراسة ويميز بين الراجح والمرجوح، ويستطيع أن يرجح. ودراسة الفقه مهمة جدا، لكن إذا ضممنا إليها دراسة الأصول فإنها تضبط لنا الفقه بإذن الله عز وجل. ولهذا يقول القرافي رحمه الله في كتابه النفيس نفائس الأصول، يقول: أفضل ما اكتسبه الإنسان علما يسعد به في عاجل معاشه وآجل معاده، ومن أفضل ذلك علم أصول الفقه لاشتماله على المعقول والمنقول، فهو جامع أشتات الفضائل والواسطة في تحصيل لباب الرسائل. نسبة هذا العلم ومرتبته بين العلوم أنه من علوم الآلة، من علوم الآلة التي لها صلتها بالعلوم الأخرى وتعين على فهم العلوم الأخرى، وهو للفقه بمثابة أصول النحو للنحو، وعلوم الحديث للحديث. وإذا يعني وفق طالب العلم لضبط هذا الفن فإنه بإذن الله عز وجل يستطيع أن يتعامل مع جميع الفنون. فإذا قرأ كتابا في التفسير وهو قد ضبط بعض القواعد الأصولية، فإنه يصبح فهمه لكلام الله عز وجل أقوى من فهم الذي لم يدرس أصول الفقه. ولذلك العلماء الذين يعني جمعوا بين هذا الفن وبين العلوم الأخرى برزوا. وحينما تقرأ يعني مثلا على سبيل المثال التفسير، العلامة السعدي رحمه الله، نحن في يعني تعليق وبين رسالته اللطيفة، عالم في الأصول ومفسر. لما تقرأ تفسيره تجد يعني جم يعني كبير جدا ومسائل كثيرة في أصول الفقه وقواعد أصول الفقه، وقد يسر الله جل وعلا جمعها في كتاب وفي رسالة مستقلة بعنوان القواعد الأصولية وتطبيقاتها في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. واضع هذا الفن هو كفن مستقل الإمام الشافعي رحمه الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي رحمه الله. ذكر هذا الرازي في مناقب الإمام الشافعي. وأما استمداد هذا الفن فإنه استمد من علم العقيدة، علم التوحيد، وكذلك من علوم اللغة ومن الأحكام الشرعية. أما استمداده من علم التوحيد لأن الأدلة الشرعية تتوقف على معرفة الله عز وجل وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. واستمد من علوم اللغة لأن معرفة دلالة الأدلة تتوقف على علوم اللغة، وفهم الدلالات يستند إلى وجوه اللغة. وقيل لأن الكتاب والسنة عربيان فلا بد لفهمهما والاستنباط منهما أن نعرف القدر المناسب من اللغة. وأما الأحكام الشرعية فلأن المقصود من هذا العلم هو القصد إلى إثبات الأحكام أو نفيها بالأدلة، فلا بد من العلم بحقائق الأحكام الشرعية. إذا يعني انتهى الوقت أبلغونا حتى ما نطيل عليكم أو نستمر. طيب، أما حكم تعلم الأصول فجمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية، وقال بعضهم هو فرض عين، ولكن حمل بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله وابن مفلح في أصوله حملوا هذا القول أنه فرض عين، حملوه على أن المقصود أنه فرض عين على المجتهد، فرض عين على المجتهد. وأما مسائل هذا الفن، وكما قلنا قبل قليل فرق بين المسائل وبين الموضوع، فالموضوع أعم. المقصود بالمسائل المطالب الجزئية، ولعلي أختصر الكلام في المسائل في يعني عبارة يسيرة حتى يسهل يعني الفهم وكذلك تأمل هذه المسائل، وكأنك يعني تعدها وتنظر إليها. نقول مسائل أصول الفقه عبارة عن ثمرة ومثمر وطرق استثمار ومستثمر. هذه مسائل أصول الفقه عبارة عن ماذا؟ ثمرة و نعم ومثمر وطرق استثمار ومستثمر. أما الثمرة فقلنا قبل قليل هي الأحكام الشرعية، هذه الثمرة، يعني دراستنا للأصول حتى نصل إلى الحكم الشرعي ونستنبط الحكم الشرعي بشكل صحيح. ومثمر وهو الأدلة الشرعية، وهو الأدلة الشرعية. وطرق استثمار وهو دلالات الألفاظ. ومستثمر وهو المجتهد أو الناظر في الأدلة. إذن الثمرة هي الأحكام من وجوب وحرمة وندب وكراهة وإباحة، ويدخل فيها أيضا الأحكام التكليفية والوضعية. والمثمر قلنا الأدلة الشرعية بقسميها، وطرق الاستثمار قلنا دلالات الألفاظ، تشمل الألفاظ من جهة المنطوق والمفهوم، وتشمل الألفاظ من جهة الظهور والخفاء، وتشمل الألفاظ من جهة الطلب، وتشمل الألفاظ من جهة الشمول، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله التعليق عليه. الألفاظ من جهة المنطوق والمفهوم تتضمن دلالة المنطوق الصريحة وغير الصريحة، دلالة المفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. الألفاظ من حيث الظهور والخفاء تشمل الظاهر، النص، المجمل، المبين، المحكم، المتشابه. الألفاظ من حيث الطلب الأمر والنهي. ومن حيث الشمول تشمل ماذا؟ العام والخاص والمطلق والمقيد. وأما المستثمر فكما قلنا المجتهد، فلا بد من معرفة صفات المجتهد وشروطه وأحكامه، وكذلك أيضا يقابله ما يتعلق بالمقلد. أما ما يتعلق بنشأة الأصول وتأريخه فلن أطيل في ذلك، لكن الأصول نشأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام استعمل الأساليب القياسية فيقيس ما لم يعلم حكمه أو ما يعلم حكمه على ما علم حكمه. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم قياس ماذا؟ حقوق الله جل وعلا على حقوق الآدميين في وجوب القضاء. والأحاديث في هذا يعني عدة أحاديث نقلتها لكن لا أطيل فيها، ولعلنا نرسل إن شاء الله ملخص هذا المبحث لكم بإذن الله تعالى. جاء عصر الصحابة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا في وقائع لا نص فيها، وساعدهم في ذلك معاصرتهم للوحي ومعرفتهم لأسباب النزول وأسرار التشريع ومقاصده. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله للصحابة، قال للصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين، كما أن لهم معرفة بأمور من السنة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أكثر المتأخرين، فإنهم شاهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر المتأخرين. وقال بعض أهل الأصول وقد تواتر من شيمهم أي الصحابة أنهم كانوا يطلبون حكم الواقعة من كتاب الله عز وجل، فإن لم يصادفوه فتشوا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوها اشتوروا واجتهدوا. هذا هو ملخص الأصول في عهد الصحابة رضي الله عنهم، واستعملوا القياس، ومن ذلك قياسهم إمامة أبي بكر رضي الله عنه على إمامته الصغرى، إمامته الكبرى على إمامته الصغرى بجامع الأهلية لذلك. ثم جاء عهد التابعين وسلكوا ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا يرجعون إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من النوازل، فإن لم يجدوا رجعوا إلى اجتهاد الصحابة، وإن لم يجدوا اجتهدوا رأيهم مراعين في ذلك المنهج الذي دلهم عليه الكتاب والسنة. ثم جاء عصر أتباع التابعين وظهور الأئمة المجتهدين، وبدأ هنا التدوين، بدأ تدوين أصول الفقه، ولذلك وجدت أصول جديدة في أصول الفقه كالاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة، كل ذلك جاء في عصر الأئمة المجتهدين. ومع ذلك كله فالأصول لم تدون، والمعنى أنها لم تدون تدوينا وصل إلينا، إلى أن جاء الشافعي رحمه الله فألف كتابه الرسالة، ولا وللتأليف أسباب لعل الإخوة يرجعون إلى إن شاء الله ما يرسل إليهم في ميان هذه الأسباب. أما طرق التأليف، وهذه من المسائل يعني المهمة، فطرق التأليف أيها الإخوة، الذي يقرأ في كتب أو من تقدم وذكر هذه الطرق نجد أن الأكثر يعتمد على كلام ابن خلدون رحمه الله في مقدمته، حيث حصر طريقة تأليف الأصول ومناهج التأليف في الأصول في ثلاث طرق عبر عنها بتعبيرات يعني لا تسلم من نقد، فقال طريقة المتكلمين ويقصد بها طريقة الجمهور، وطريقة الفقهاء، والجمع بين الطريقتين، هذه التي ذكرها ابن خلدون رحمه الله. وقصدوا بطريقة الجمهور أو طريقة المتكلمين الاتجاه النظري، يعني دراسة قواعد أصولية دون أي فروع فقهية، يعني لم يجمع إلى هذه القواعد الأصولية أي فروع فقهية في هذه الكتب، وسموها بطريقة المتكلمين، وهي طريقة الجمهور. وهناك طريقة أخرى للفقهاء، وهي عبارة عن استنباط أو أخذ الفروع الفقهية بناء على قواعد إمام المذهب، فيأتون مثلا إلى الفرع الفقهي الذي لم يجدوا له صلة بقاعدة في المذهب، حتى لو أن هذا الفرع الفقهي ثبت بحديث صحيح، يأتي بعض هؤلاء إلى يعني استبعاد هذا الفرع أو لي هذه الأحكام لتتجه، أو لي أعناق النصوص لتتجه مع القاعدة العامة التي في المذهب. وهنا لا نقول أن إمام المذهب له في ذلك، لأن الإمام، وهذا اشتهر عند الحنفية، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يعني هناك مثلا أحاديث لم تبلغه، أو حديث مثلا لم يصح عند الإمام، لكن يأتي بعض المتأخرين والحديث عنده وموجود، لكن وجد أن هذه المسألة لا تتفق مع القاعدة التي قعدت في المذهب، فيأتون ببعض الأسباب لرد هذا الحديث، كما فعل مع حديث المصرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها وصاعا من إيش؟ من تمر. قالوا عندنا قاعدة، وهي قاعدة المثليات، يعني مثل بالمثل، فالمثل هنا والقاعدة أن يردها يرد لبنا، مع أن هذا حديث ثابت، إذا ثبت الحديث انتهى كل شيء، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال بعض السلف. وهنا يعني أقول أن هذه الطرق تحتاج إلى شيء من النقد. أولا، طريقة المتكلمين التي عبروا عنها بطريقة المتكلمين، هذه التسمية فيها ما فيها. لماذا؟ لأنه سار على هذه الطريقة بعض من ألف وانضبط تأليفه على منهج السلف، فكيف تقول أنه نحى نحو طريقة المتكلمين؟ فلو قلنا طريقة الجمهور لكانت التسمية أفضل وأولى. ومنهم من يسميها طريقة الاستقراء، طريقة الاستقراء الكلي، طريقة الاستقراء الكلي. بل إن ابن خلدون رحمه الله مثل بأربع كتب، بكتاب العمد لعبد الجبار المعتزلي، كبار المعتزلة، وأيضا كذلك المستصفى للغزالي، وكذلك أيضا البرهان للجويني، والمعتمد لأبي الحسين البصري. فمثل بكتب للمعتزلة وللأشاعرة، وأهملت هناك كتب كانت معاصرة لهذه الكتب، ألفت على طريقة أهل الحديث وهي على نفس الطريقة. فلذلك لا تخلو أو لا يخلو هذا الكلام من نظر. فنقول على وجه الاختصار، طرق التأليف في أصول الفقه منها هذه الطريقة، طريقة الجمهور، وهي دراسة القواعد مجردة عن أي فروع فقهية. والطريقة الثانية طريقة الفقهاء، وبعضهم يسميها طريقة الاستقراء الجزئي، وهي أن نأتي إلى كما هو الحال في طريقة الحنفية، اتجاه متأثر بالفروع، يعني تقرر القواعد الأصولية بناء على الفرع الفقهي في المذهب، بناء على الفرع الفقهي في المذهب. وعلى هذا أمثلة كثيرة، أي كتاب من كتب الحنفية في الأصول تجده على هذه الطريقة. طريقة الجمع بين الطريقتين التي ذكرها ابن خلدون هي في حقيقة الأمر ليست بطريقة تأليف، لأن غاية ما فيها أيها الأحبة هو جمع بين كتابين، جمع بين كتابين. مثلا جاء بديع، جاء السعاتي رحمه الله في كتاب اسمه بديع النظام، جمع بين كتاب البزدوي في الأصول على طريقة الفقهاء، وبين كتاب الإحكام للآمدي، فقط جمع بين كتابين، وقالوا هذه طريقة تأليف مستقلة. والصواب أنها ليست بطريقة مستقلة، لأن غاية ما فيها هو جمع بين كتابين. من الطرق التي لم يذكرها ابن خلدون، بل يعني لا يكاد يذكرها يعني من يتكلم في طرق التأليف، طريقة تفرد بها الشاطبي رحمه الله، وهي طريقة الاستقراء، طريقة الاستقراء، وألف على ذلك كتاب الموافقات، كتاب الموافقات. طريقة الاستقراء هذه يعني استقراء يعتبر استقراء كلي لجميع جزئيات الشريعة، تنبني هذه على مقاصد الشريعة، تنبني على المقاصد، والمقاصد من الأصول. ثم أيضا هناك طريقة أخرى أو طريقة في التأليف، وهي طريقة التخريج، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، تقوم على ذكر القاعدة الأصولية ثم ذكر ما يتخرج على القاعدة من الفروع، أو أن نأتي إلى إمام المذهب نجد أنه نص على مسألة وهناك مسألة شبيهة بهذه المسألة لم ينص عليها فتخرج على المسألة الأخرى. هذه طريقة التخريج، وهناك كتب كثيرة على هذا ككتاب التخريج، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني الشافعي، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي، وكتاب التمهيد الإسنوي، وكذلك أيضا كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي. وأيضا مما ينبغي أن يعلم هنا ويعرف، أننا حينما نتكلم عن طرق التأليف لا بد أن ننظر بشكل أوسع، وهو أن هناك اعتبارات في التأليف لم يذكرها ابن خلدون ولا تكاد أيضا تذكر، وهي أن هناك كتب ألفت مثلا، نستطيع أن نقول ألفت على المذاهب، فهناك كتب أصولية حنفية، هناك كتب في أصول الفقه للمالكية، للشافعية، للحنابلة، للظاهرية، فهذه تعتبر اتجاه أو طريق. كذلك أيضا نستطيع أن نقول كتب أهل السنة، لأن المؤلف من أهل السنة والجماعة، فنقول هذا كتاب أصولي من كتب أهل السنة. كذلك أيضا هناك اعتبار آخر من باعتبار التوسط والشمول والتوسع، فتقول هناك كتب متوسطة في هذا الفن، هناك كتب مختصرة، هناك كتب يعني موسعة، وغير ذلك من الاعتبارات. بل تستطيع أن تأخذ مثال واحد من كتب الأصول وتأتي بهذه الاعتبارات كلها يعني تطبقها على هذا الكتاب. سنأخذ مثال واحد فقط قريب من أذهان الطلاب، خاصة من يدرس في كلية الشريعة، وهو كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. لو نظرنا إلى هذا الكتاب بهذه الاعتبارات فإننا نصنفه من جهة طريقة التأليف على طريقة الجمهور، أو ما يعبر عنها ابن خلدون بالمتكلمين، وإن كان في التسمية النظر، نقول هو في طريقة تأليفه وترتيبه للمسائل وفي تقرير القواعد الأصولية على طريقة الجمهور، وتأثر بطريقة الغزالي في المستصفى، لكنه الكتاب ليس ككتاب الغزالي رحم الله الجميع، لأن المستصفى الغزالي يقرر يعني المذهب الأشعري بوضوح، لكن ابن قدامة رحمه الله يعني يقرر مذهب أهل السنة، وإن كان أحيانا بعض المسائل يتابع فيها الغزالي متابعة، ولكن هذا نادر جدا. أيضا نستطيع باعتبار آخر أن نقول كتاب الروضة من كتب أهل السنة، لأن ابن قدامة من أهل السنة والجماعة. نستطيع باعتبار آخر أن نقول كتاب الروضة، روضة الناظر، من الكتب المتوسطة، لأنه ليس يعني مبسوطا كالإحكام مثلا للآمدي، ولا مختصرا كمختصر ابن الحاجب، إنما متوسط. ونستطيع أن نقول هو كتاب أيضا شامل، لأنه شمل جميع مسائل هذا العلم في الغالب. هذا ما يتعلق ب يعني طرق التأليف. وهناك مسألة مهمة في ما يتعلق بمراحل التأليف عند السلف، اسمحوا لي 10 دقائق فقط. طيب، مراحل التأليف عند السلف هذه من المباحث المهمة التي قد يغفلها بعض من يكتب في تاريخ الأصول. يعني لما تقرأ بعض الكتب ككلام ابن خلدون وغيره، يعني كأن الأصول في معزل عن منهج السلف، وكأن العلماء الذين كانوا على منهاج أهل السنة والجماعة كأنهم لا يعرفون الأصول، وهذا ليس بصحيح. فنقول مراحل التأليف عند السلف ثلاث مراحل للتأليف عند السلف. المرحلة الأولى تبدأ بعصر الإمام الشافعي وتنتهي بنهاية القرن الرابع تقريبا. ميز هذه المرحلة تدوين الأصول على يد الشافعي رحمه الله، ثم جاءت جهود بعد الشافعي رحمه الله متممة لجهد الشافعي رحمه الله، خصوصا فيما يتعلق بالتأكيد على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. لما تقرأ كلام كتاب الرسالة للشافعي تجد هذا يعني واضح. وجاءت جهود أيضا بعد الشافعي رحمه الله، وكأنها تبين الخطوط الواضحة لمنهج أهل السنة والجماعة والقواعد العامة لطريقتهم في أصول الفقه. وهذه المرحلة أثرت في المرحلة التي بعدها، نستطيع أن نسميها المرحلة الثانية، وهي من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع على وجه التقريب. هذه المرحلة أقصد الثانية اتسمت بغزارة المادة الأصولية التي بنيت على الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. ويمثل هذا بوضوح كتاب ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، وكتاب أيضا الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. لما تقرأ هذه الكتب، بعض طلبة العلم ربما لا يعلم أنها كتب في الأصول، بل هي يعني بيّنت مسائل أصولية كثيرة وتعمقت في الأصول. ولذلك تجد يعني بعض من يؤلف مثلا مؤلفات يسيرة في بعض المسائل كالاجتهاد مثلا، التقليد والفتوى وضابط الفتوى. لما ترجع إلى كتاب الفقيه والمتفقه تجد عجب. كذلك أيضا هناك يعني كتب أخرى يعني تتجه إلى بناء أصول الفقه على الحديث وعلى الآثار، لكن من أظهرها هذين الكتابين. وهذه كلها امتداد للمرحلة السابقة التي تمثلت في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله. وظهر أيضا في هذه المرحلة كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني، وكذلك روضة الناظر لابن قدامة، وكلاهما على منهج أهل السنة والجماعة، بل إن قواطع الأدلة ألفه ابن السمعاني رحمه الله في التصدي لكتاب أبي زيد الدبوسي الحنفي في الرد عليه في مباحث كثيرة. تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة، بدأت من بداية القرن الثامن وتنتهي بنهاية القرن العاشر تقريبا، وقد برز في أوائل هذه المرحلة إمامان جليلان حفظ الله بهما منهج السنة والجماعة وجدد الله بهما هذا الدين، ولا يكاد مجلس مجالس العلم يخلو من النقل عن هذين الإمامين، إنهما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. واتسعت جهود أهل الأصول وخاصة يعني جهود المتكلمين في هذه الفترة وفي هذه المرحلة، وتوافرت كتبهم. فهذه المرحلة ببروز شيخ الإسلام ابن القيم تميزت بإيضاح وإبراز القواعد الأصولية على منهج السلف. حينما ظهرت بعض الكتب الكلامية ظهرت جهود شيخ الإسلام ابن القيم في بيان منهج السلف الصالح، وأيضا كذلك توجيه النقد وتصحيح الخلل لدى المتكلمين في قواعدهم الأصولية. وهناك ظهرت أيضا مؤلفات مهمة جدا لبعض علماء الحنابلة رحمهم الله، أيضا انضبطت على منهج السنة والجماعة ككتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين عبد المؤمن الحنبلي، وأصول الفقه لابن مفلح، والمختصر لابن اللحام، وشرح الجراعي الحنبلي، وكذلك أيضا التحرير المرداوي والتحبير أيضا شرحه للمرداوي، ومختصر التحرير لابن النجار، وشرح هذا المختصر أيضا لابن النجار في شرح الكوكب المنير. ظهرت أيضا مؤلفات أخرى كالمدخل لابن بدران، والرسالة التي بين أيدينا رسالة ابن سعدي، رسالة لطيفة في أصول الفقه، وكذلك كتاب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وأيضا مذكرة الشيخ الشنقيطي رحمه الله. كل هذه الكتب انضبطت على منهج السنة والجماعة وأبرزت القواعد الأصولية على هذا المنهج القويم. لعلي أختم في دقيقتين فقط. في المنهج العلمي الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم لضبط العلم عامة والأصول خاصة، أولا أقول يا طالب العلم، وأقول أيضا كذلك لمن يتابع من طلاب العلم طالبات العلم، أولا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يعني يريد أن يدخل فيه أو يشتغل على هذا الفن. طيب لو ضعف في الحفظ، إنسان يقول أنا كل ما أريد أن أحفظ المتن ما أستطيع، نقول الطريقة إن تعسر الحفظ أن تكرر كثيرا مع التدبر، أن تكرر المتن كثيرا كثيرا مع تدبر المعاني حتى ترسخ هذه المعاني. إذا حفظ الطالب الأصول وحفظ بعض المختصرات وفهم معانيها تسهل عليه أو يسهل عليه فهم كتب هذا الفن، تسهل عليه كتب هذا الفن. يأتي مثلا كتاب مطول ويقرأ فيه عبارة سواء في الأصول أو في الفقه أو غيره، ثم تشكل عليه العبارة، يتذكر ما حفظه في المختصر فيربط بين العبارتين فيسهل عليه الفهم. ولذلك قيل من ضيع الأصول حرم الوصول. كل ذلك أيها الإخوة بعد الاستعانة بالله عز وجل، وبعد إصلاح النية والسريرة، فإصلاح السريرة وإصلاح القلوب وحفظ النظر وحفظ الجوارح هذه كلها معينة بإذن الله عز وجل على فهم العلوم وعلى الفتح الذي يفتح الله عز وجل به على عبده في فهم المسائل. ومن لم يسلك هذا المنهج تفوت عليه الأوقات دون تحصيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ضبط هذا الأصل أو المختصر على شيخ متقن يوثق بعلمه، تثق بعلمه ودينه وورعه، فتضبط هذا المختصر عليه، فلا يستغني طالب العلم بالكتب عن العلماء. يأتي يقول أقرأ فقط على أقرأ الكتاب وأترك أهل العلم، لا. ولذلك قيل إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال أي أهل العلم. الأمر الثالث في منهج ضبط العلم التدرج في الطلب وعدم الاشتغال بالمطولات قبل ضبط وإتقان الأصل وتحرير مسائله. بعض طلبة العلم وفقنا الله وإياهم يعني يدفعه الحماس أحيانا أو أحيانا يقول يجتمع بعض طلبة العلم ويقول نريد أن نقرأ فيبدأون بكتب مطولة، كمن يأتي مثلا إلى كتاب مثلا في أصول الفقه وهو مبتدئ فيذهب مباشرة إلى الروضة، روضة الناظر. روضة الناظر تحتاج إلى أن تكون قد درست شيء قبله كالرسالة اللطيفة أو الورقات أو بعض المنظومات اليسيرة، فهذا من الخطأ. فلا تشتغل بالمطولات حتى تضبط المختصرات. وأيضا من الأمور التي تذكر في منهج الضبط وهو الأمر الرابع أنه لا ينبغي لطالب العلم أن ينتقل من مختصر إلى آخر دون سبب. يعني بدأت في مختصر معين تدرسه على شيخ، لا تنتقل من هذا المختصر قبل إتمامه إلى مختصر آخر إلا بسبب مقنع، ولأن هذا قد يؤدي بك إلى التنقل بين المختصرات قبل إتمامها، قد يؤدي إلى التشتت ويؤدي إلى السآمة وإلى الملل. الأمر الخامس من مناهج ضبط العلم اقتناص الفوائد أثناء الطلب. اقتنص الفوائد أثناء الطلب، قيدها بالكتابة. هناك فوائد تسمعها من أفواه العلماء ربما لا تجدها في كتاب، وهناك فوائد ربما إذا لم تقيدها فإنك لن تجدها بعد ذلك حتى مع البحث. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. حتى أقول أسئلة العلماء، الأسئلة التي تسأل عنها أهل العلم دائما، من الجميل جدا أن تقيد السؤال، نص السؤال وهو سؤالك أنت تقيده مكتوبا ونص الجواب ومن الذي أجاب على هذه المسألة. ومن باب يعني الفائدة فقط ومن باب يعني شحذ يعني الهمم، فقد سرت على هذه الطريقة بفضل من الله عز وجل مدة من الزمن، فكنت إذا سألت يعني أحد مشايخنا عن مسألة أقيد السؤال أكتبه ثم أكتب جواب الشيخ، واجتمع لي بعد ذلك يعني مجموعة يعني أشبه بالدفاتر أو الكتاب. وهذا مهم جدا. أرجع الآن لجواب الشيخ وأجده جواب يعني بديع، أرجع إلى بعض الكتب ما أجد هذا التفصيل. فإذا التقييد مهم حتى في الأسئلة. الأمر السادس والأخير لا بد من إدمان الطلب وكثرة المذاكرة والفهم والتردد على مجالس أهل العلم. وأيضا لا بد يا طالب العلم لا بد أن تتحرى الصواب، ولا بد أن تتجرد من الهوى، ولا تتعصب لأحد كائنا من كان، فإن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. هذا كله مما يعين بإذن الله على مواصلة الطلب. ولا تنسى أخي حسن الصلة بالله عز وجل وكثرة الدعاء. إذا صعب عليك الأمر صلي ما كتب الله عز وجل من الليل، وارفع يديك أو ادعو في سجودك أن يفتح الله عز وجل عليك، وأن يوفقك لأن يفتح عليك في هذه المسألة، فإنه سبحانه وتعالى إذا وفقك لهذا وجاهدت نفسك عليه وفقت إلى مسائل قد لا تطلبها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي على كل شيء قدير. واعذرونا أطلنا عليكم، لكن لن نطيل غدا إن شاء الله مثل هذه الإطالة، لكن هذه فاتحة مهمة في يعني مقدمات الأصول. ولو لم يذكرني بعض المشايخ الفضلاء جزاهم الله خير بهذا، ربما لقدمنا المقدمة مختصرة ثم شرعنا في الرسالة، لكن لعل في الأمر خير. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.